والشعر الآخر هل يجوز للرجل أن يتجوز ابنة أخته أو ابنة ابنة أخته وأنه محرم إلا هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة ابن أخته أو ابنة ابنة أخته وأنه محرم إلا وهكذا بالكفر وبالكفر ولا بالكفر فقط ليس له ان يعرض على الدين نفسه